سميرتنا يا منور حومتنا سميرة يا سميرتنا يا منور حومتنا هالليلة غني معانا امحي الليالي ليلتنا هالليلة غني معانا امحي الليالي ليلتنا يا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا يا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا يا سماير يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة يا وردة مختارة من وسط جنينتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا الليلة غني معانا تحلي يا ليلتنا الليلة غني معانا تحلي يا ليلتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا يا سميرة يا سميرتنا يا منورة يا سمايل يا سمايرة يا لطيفة يا حلوة يا ظريفة يا سمرة يا لطيفة يا حلوة يا ظريفة يا شعر الخطيفة يا عيني نغزلتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا الليلة غني معانا تحلي يا ليلتنا الليلة غني معانا تحلي يا ليلتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة يا سماير يا سماير يا بنية يا حلوة يا ذكية يا سمرة يا بنية يا حلوة يا ذكية يا زينة السهرية يا بنية جارتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا الليلة غني معانا تحلي يا ليلتنا الليلة غني معانا تحلي يا ليلتنا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا سميرة يا اسمع